مصطلح غريب. ليش؟ لأنه أحيانا يثبت الاعتبار الشرعي للعين وللنوع نتوقف، لا يوجد اعتبار شرعي للجن. هذا أقوى، هذا أقوى. نعم. لكن طبعا نحن نقول من جهة أخرى نحتاج إلى الاعتبار، إلى الاعتبار للجنس، لأنه حتى نصل إلى اعتبارات المناسبات المرسلة. لكن حيث لم نجده معنى ذلك الشرع لا يريده، دخل في الملغى، دخل في الملغى. واضح كيف؟ وبهذا تكتمل، يكتمل الإطار التشريعي للأقيسة، وهذا في غاية البراعة وفي غاية إبداع الشرعي. الله عز وجل في القياس يعني شيء لا يوصف، شيء لا يوصف. كيف علمنا الله عز وجل القياس؟ عجيب، بغاية البراع. نعم. وكيف وفق المجتهدون إلى ضبط هذه الأمور بغاية البراع. نعم. ما تملك إلا وأن تخشع بأن هذا كان توفيقا من الله عز وجل. الحمد لله. ما أدرك العلاقة بين الاعتراض وبين ما الإسكار؟ إيش هو الإسكار في الحقيقة؟ لا اختلاط. فواحد لما يسكر شو يعني؟ يعني أصل الإسكار. نعم، أصل الإسكار اختلاط. نعم. لو واحد في الإسكار ماذا يحدث له؟ يذهب عقله، هذا هو. نعم. يعني لما فرق الجنون عن الإسكار، في فرق بين المجنون وبين السكران؟ لا، ما في فرق على الحقيقة. بين المجنون وبين السكران ما في فرق، في فرق. ايوه تعليقي الديمومة، السكران نصف ساعة جنون، بينما المجنون لا. فاذا في شيء مشترك بينهما، في شيء حقيقة مشترك بينهما. بعدين الاسكاب بفعله، الجنون صار جنون بفعله، بينما المجنون دون فعله، نسأل الله السلام. شوفوا هلا يأتي بقى لا مشاحة في الاصطلاح. قال ابن الحاجب أسموا ذلك مناسبا غريبا. قرأوا السطر اللي بعده، قال وسمي غريبا لتفرده، يعني ما وجدوا ما يشهد لذلك في الجن. وعدم وجود ما يشهد له بالاعتبار. كملوا الكلام، لانه هلا واحد منكم يقول لي هلا حكيت انه الاسكار الاختلاط والجنوم يسقط ويثبت الولايه، فبصبح تناقضا في القول. شوف كملوا الكلام هون. قال مثل الطعم وصف مناسب لتحريم الربا. الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الطعام بالطعام، وربط الحكم المشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق. قال لا تبيعوا الطعام بالطعام يعني لأنه ربا، لأنه ربا. عدم جواز البيع لكونه طعاما، لكونه طعاما مثليا حيث وجد التساوي، أو حيث عدم وجد التفاضل، حيث وجد التساوي في الجنس فيحرم الربا، يعني يحرم التفاضل. شوفوا هون الطعم هذا إذا اعتبرناه نوعا هل يمكن أن نجد له جنسان؟ هل يمكن أن نجد له جنسان؟ لا يمكن. لإلا فإذا أسموه غريبا، لكن لا يستمر دائما، لذلك لا مشاحة في الاصطلاح، لذلك لا مشاحة في الاصطلاح. يعني وجه الغرابة هنا في هذا المثال، طبعا الغرابة مو بمعنى الغريب بمعنى أمر يعني مثل المصطلح اللغوي أو العرفي لغريب، يعني نقول هذا أمر غريب والله، غريب مستغرب يعني، لا ليس هذا. غريب هنا في الاصطلاح غريب غير اصطلاح الغريب لغة. ثم هو اختلف معنى المصطلح، معنى اللفظ له معنى آخر. غريب يعني لم تشهد له، لم نشهد له من مثله في جنسه، هذا معنى الغرابة. لم تشهد النصوص في الأجناس إن كان في الوقت أو في الحكم. تفرده، تفرد في النوع أو في العين، فإذا نقول هذا غريب. شوفوا وجه الغرابة، وليس وجه الغرابة بمعنى أنه مستغرب، لا، ولكن لم نجد الاعتبار في الأجناس، لم نجد الاعتبار في الأجناس فنسميه غريبا. هذول اللي ما عم يحضروا بيفهموا دوام إن شاء الله، وهيك بيفهموا. شوف العبارة التي تليها، قال: ما نقل بنص أو إجماع هو مما اعتبر عينا في عين الوصف في عين الحكم. وأنا بينت لكم هذا قد يكون نوعا، قد يكون نوعا، قد يكون نوعا، لأنه شو قال؟ الولاية على المال، هو سماه عينا. إذا أردنا أن نجعل الولاية على فلان وفلان وفلان وفلان تصبح الولاية على المال نوعا، تصبح الولاية على المال نوعا. إيه والله المستعان. القسم الثاني واضح؟ في حدا له سؤال لهون؟ في حدا له سؤال؟ هلا بزعل، هلا هذا السؤال تبعك غير منسجم مع ما ذكرتيه قبل قليل، لانه حكيت انا اول المحاضره قلت ان هذا التقسيم يبين وجه درجه الاعتبار، درجه الاعتبار يعني اقواها العين في العين، النوع في النوع، هذا اقوى درجات المناسبه، اقوى درجات المناسبه. بعد ذلك ننزل قليلا، ننزل قليلا، نعم. الى ان نصل الى اعتبارات حكيت بالامس الجنس البعيد بالجنس البعيد، واليوم نتكلم عن هذا الشيء. اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، اي ماشي الحال. جنس الوصف في جنس الحكم، قبل ان نعم من سؤال نفس الشيء. هلا بدك نفس الجواب لها حكيت هلا، هذا يبدو شوفها كانت اجابتني جوابا قبل قليل يدل على انها محضره وانها فهمت علي تماما 100%، صحيح، وهذا انك فهمتي، ولكن يبدو لما تكلمت ما هو ما معنى وجه الغرابه ما كنت معي. وجه الغرابه يعني مو لاجلك اتكلم هذا، من اجل اهاجمك، انا امتدحتكما لانكما معي حاضرين، انتم حضره، انت ما هي محضره، اصبح بس منتبه، انتبهتي ايه ليش؟ بس كمان بدنا اكثر، هاي اختنا محضره بدنا كمان اكثر من هيك، ليش؟ لانه بجوز حلقت معي فكره من الافكار، ظلت عم تحلق لحالها، انا انتقلت لفكره ثانيه، قامت هي ما سمعتني شو حكيت، انا كم مره حكيت شو معنى الغرابه؟ مرتين حكيت. هذا ليس هجوما عليها، بس انا عم قلكم بعكس هيا، يعني قدمت لنفسها شيئا طيبا عندما حضرت، ولكن هذا ايش يشير الى شيء اخر، انه لا بد من بذل مزيد من الجهد، بذل مزيد من الجهد. صبروا علينا بس كم محاضره، ماشي الحال، بعينكم الله، كل مره عم قلت كم محاضره ماشي الحال. اظن اليوم يعني ننتهي من قضيه الابحاث الدقيقه للغايه، الابحاث الدقيقه للغايه. يعني يا اخواني الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم، يا اخوات نريد منكم يعني بعينكم الله، يعني تصوروا هلا بالله عليكم هذا مبحث في الاصول، كنوا منصفين، انتم سنه رابعه، حذف اولى ولا بقاء اولى؟ اذا انتم سنه رابعه عم تلاقوا فيه صعوبه، لمين بدنا نعطيه اصبع؟ لمين بدنا نعطيه؟ طلاب الدراسات بيجيهم لسه شغلات ثانيه اعلى من هيك، لا تخاف كل شيء محسوب. طلاب الدراسات انا درست الدبلوم حوالي 9 سنوات، انا اعطيهم كنت منهاج الوصول الى علم الاصول للبيضاوي، منضل معهم بهذا البحث تبع المناسبه حوالي يمكن 6 ساعات، بس هناك يقع مشاكل أخرى وهي تحليل النصوص. عند كون النص واضح مقدم على طبق من ذهب، هناك النص لا يفهم منه شيئا إذا ما قدمنا له النص، حللنا له النص تحليلا. كل شيء درجة. العلماء الأصول أيضا ترون تم هي أبحاث صعبة، يعني ليست صعبة، تحتاج إلى حفظ دقيق واتقاء في الفكر، فكر وشرع، يعني هنا اتقاء فكري وشرعي مع بعض سوا. ترون هذا جاء الأصوليون في كتبهم الأصولية لم يجعلوا ذلك بعبارات سائغة كهذا الكتاب. لا، كل بحث المناسبة عند البيضاوي مكتوب بثلاثة أسطر، نبقى به ست ساعات، نبقى فيه ست ساعات، طبعا مع شرحي الإسنوي، شرحي الإسنوي حوالي 4-5 صحيفات، نبقى ست ساعات. نعم، هناك لهم وجهة نظر أخرى، قالوا لا نريد أن يفهم هذا أحد، لا نريد أن يفهم هذا أحد. ليش؟ لأنه لما واحد يعرف هذا ماذا يظن نفسه؟ أنتوا هلأ عما يعني عما تحاول تغالبوا العبارات والمعاني المعلومة، عم تحاولوا تغالبوا المعلومة وتنسجوها بأذهانكم، لما إذا استقررتم عليها استويتم عليها مباشرة تنبرون، هكذا النفس تنبر إلى القياس، تصبح تريد أن تقيس، لأن صار مجتهدا، صار مجتهدا. أيوة، لذلك الأصوليين كانوا سباقين للنفس، وقالوا هذه عبارات نجعلها لا يفهمها أحد إلا من كان أهلا لفهمها. لذلك في مشقة ليست بسهلة عبارات هناك، لذلك في معرفة المعلومة أن تعرف أيضا ماذا أرادوا من هذه العبارة. ماشي. اعتبار جنس الوصف في جنس الحب. أول شيء مباشرة أقول لكم هنا يراد المشقة في التيسير، المشقة في التيسير، الحكم التيسير والوصف ايش؟ المشقة، الوصف المشقة، مو ما تحضروا بعدين، تحضروا أكثر. ها ايوه، تحضروا أكثر، البحث حضروا أكثر من مرة، مرتين ثلاثة، والله يصدقوا يا جماعة، كنت أنا يعني ما زلت طالبا، هذا درسنا القياس في أصول في الماجستير مرحلة الدبلوم عند أستاذنا الدكتور فتحي الدريني، ثلث ربع الساعة صرنا، حرام يعني، صحيفة ونص، ثلث ربع الساعة، كان يعطينا التوضيح، شرح التوضيح مع حاشية التلويح للتفتزاني، تلويح كتاب كبير والكلام مدروس درس، لا في فاصلة ولا في نقطة ولا في نهاية فقرة، كله مع بعض هيك. ها، فماذا فعل إخواننا؟ أنا فعلت شيئا آخر. أنا ماذا كنت أفعل؟ كنت أرجع إلى البيت، طبعا عندي دراية بعلامات الترقيم، رقمت الكتاب كيف يكون بداية فقرة، بداية جملة، بداية رقمته، صار بالنسبة لي مرقم تماما إلى الآن، نسختي كما هي بفضل الله عز وجل، اللهم احفظنا بفضلك العظيم. وأذكر أنني كنت لا أحضر محاضرة إلا بعد أن أقرأها على الأقل ثلاث مرات، أقرأ الكتاب ثلاث مرات، أذهب إلى المحاضرة وأنا تقريبا حافظ أحفظ المتن الذي يريد أن يشرحه تماما، فإذا شرحه يكون يعني كأنه وضع النقاط على الحروف لا أكثر، بهذا تستقر المعلومة، ولما جئنا للامتحان تجد راحة، تجد راحة في نفسك في تقديم الامتحان، لا تجد صعوبة، لا تجد صعوبة، والله المستعان. ماشي الحال، يعني هذا الغرم بالغرم، طبعا كنا متفرغين إن شاء الله، بعضكم ليس متفرغا والله المستعان، لكن صدقوا كنا يعني لا نأكل إلا القليل من الخبز مع قليل من البندورة والبيض، يعني ماشي الحال، يعني شغل شباب، لكن سنوات كثيرة، ليس يوم يومين شهر شهرين، يعني أنا مكثت 7 سنوات طعامي هذا، طعامي هذا والله المستعان، لكن واحد بعد ذلك الله عز وجل يعني يعبده خيرا إن شاء الله، نسأل الله القبول كمان بعد ذلك بعد كل الجهود، يعني لا يكون العمل لله فيرمى في وجه المرء أيضا، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. نأتي جنس الوصف في جنس الحب. جنس الوصف في جنس الحب حتى أنا مباشرة شوفت لكم مشقة في التيسير. شوفوا المشقة. جنس. جنس إيش؟ وصف. شو يدخل تحت المشقة؟ مشقة السفر، مشقة الحي، مشقة المطر. شو صارت هذول الثلاثة؟ أنواع. صارت أنواع. شو تحت هالأنواع؟ عيان. فلان فلان فلان فلان فلان لآخره. هذول صاروا عيان. فوق الأنواع وفوق أجناد. لما ننظر إلى اعتبار الشارع لجنس الوصف في جنس الحكم معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر. نقول إذن هذه مناسبات جنس الوصف في جنس الحكم مع كونها معتبرة في عينها في عينها وفي نوعها في نوعها. ليش؟ قال الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، ممكن ممكن مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وفي المطر. طبعا في المطر واحد يجمع في المطر، أي مطر مو مطر تعتبر موجبة للجمع. ديروا بالكم الحمد لله رب العالمين بلادنا لا تجمع للمطر هذا بلادنا، لكن أنا لقيت في بلاد أخرى أنت ما شتت شوي تكون كل الشوارع هالشيء عم يلمع، يعني شيء حلو وجايين سيارات من هيك. جماعة يا سيدنا نتلاقي هذا المطر يخرب بيت يا بالكون. أنو مطر هذا؟ المطر حيث أوحلت الدنيا، كان فيما مضى بكل الأماكن في المدن وفي الأرياف، متى ما نزلت المطر الشاطر أبو طاهر اللي يقدر يطلع من بيته من يستطيع أن يخرج، يمكن واحد أنتم ما بتعرفوا هاي الأمور، أنا بقيت آخرها، بقيت آخرها، والله كان في المدن وفي الريف، إذا نزلت شوية مطر يعني أصبح في خطورة على الحياة، في شيء من الخطورة، في شيء من الخطورة المزالق والأوحال، بالأمتار يصبح الوحل، نص متر الوحل. وإذا ما حد يطلع وما انتبه ربما يغرز، الزلمة بيغرز، مو السيارة بتغرز. هلا أين هذا؟ لا يوجد لا مشقة ولا شيء، بيطلع هيك صباط نظيف أحسن ما يكون، بتنعم شوية بالمطر، بتشتش له شوي، ماشي حال. لذلك هذا لا يوجب الجمع، لا يوجب الجمع، هذا اللي بيروح بيجمع هذا جمع غير صحيح، غير صحيح هذا. نعم. طيب. واضح هذا فيه شيء ما فيه شيء ما أسهله هذا. طيب شوفوا مثال آخر، المثال الثاني بده شوية انتباه. هلا شوفوا الحد ثبت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة ثبت نصا. واضح؟ طيب نريد حدا في الشرب، نريد حدا في الشرب، عندنا حديث من شرب الخمرة فاجلدوه خلاصنا. طيب كم نجلده؟ كم نجلده؟ 80 ولا 40؟ جئنا طبعا لا أريد أن أبحث لو ذهب الحنفية لأنه 40 ذهب الجمهور إلى أنه 80 لا أريد أن أبحث هذا، لا أريد أن أبحث هذا، أريد أن أبحث أنه كيف نقيس حد الشرب على القذف، حد الشرب على القذف. شوفوا قول سيدنا علي رضي الله عنه قال إذا شرب هذا وإذا هذا ترى وحد المفتري 80 حد القاذف. يعني هنا شوفوا الكلام الذي سوف أقوله انتبهوا له. سيدنا علي ماذا فعل؟ أقام مظنة مظنة الشرب، مظنة الشرب مقام المئنة. شو يعني؟ أعيد، أقام مظنة الشرب مقام المئنة. مظنة الشرب إيش؟ افتراء وقذف. قام مظنة الشرب مقام المئنة. شو المئنة؟ القذف نفسه. أقام مظنة الشر مقام المئنة الذي هو القرض نفسه. وعيد نص سيدنا علي، شوفوا نص سيدنا علي في حفظ إذا شرب هذا وإذا هذا دلع. فقام أقام مظنة الشر مقام المئنة التي هي قذف. واضح كلامي، هي كلامي هذا الذي قلته نفسه، حطه تحت الحديث بيطلع نفسه هو بعينه. أقام مظنة الشر إذا شرب هذا وإذا هذا دلع. مقام المئنة تماما مساواة. شوفوا انتقل سيدنا علي من القذف الثابت وين؟ والذين يرمون الصلاة إلى جنسها. إلى جنسها من أين؟ طبعا هو انتقل إلى مظنتها، لكن هو لما انتقل إلى مظنتها هو انتقل إلى جنسها، انتقل إلى جنسها. أو لنقل أولا انتقل إلى نوعها، انتقل إلى نوعها. إيش نوعها هون؟ أنه في حالة الشر سوف يقذف، سوف يقذف، لكن الحكم معلق بإيش؟ بالقذف، ليس معلقا بالشر. فارتقى من القذف إلى الشر، لأن الشرب مؤدٍ إلى قذف، لأن الشرب مؤدٍ إلى قذف. فارتقى من النوع أو من العين الذي هو ثابت نصاً الذي هو إيش؟ القذف، إلى النوع الذي هو إيش؟ الافتراء في الشرب، الافتراء في الشرب. ولما طبعاً الافتراء في الشرب كمان افتراء في القذف، يعني انسحبت العلة من عينها ايضا الى نوعها. الافتراء في القذف كما ثابت افتراء في القذف عينان ونوعان، عينان ونوعان. كذلك الافتراء في الشرب ثابت نوعا، ثابت نوعا. فهنا اقيمة المظنة مقام المئنة. اتركوا لي هذا الكلام، حكيته نوعا وجنسا لانه كمان عم تضيعوا شوي فيه. خلوا لكم عند المظنة والمئنة. هلا ترك سيدنا علي المئنة التي هي ايش؟ قذف، وانتقل الى المظنة التي هي ايش؟ الشرب. الشرب مظنة القذف، الشرب هو مظنة القذف. اذا شرب قلت لكم اكتبوا الحديث واكتبوا تحت الكلام هذا، اقام المظنة مقام المئنة. اذا شرب هذا واذا هذا ترى. الافتراء واضح ولا غير واضح؟ واضح. لكن الشرب من حيث أداؤه للافتراء واضح؟ ظنًا غير واضح تماما، لكنه قد يكون وقد لا يكون. فأقام المظنة مقام المئنة، أقام المظنة مقام المئنة. خليكم معي، الله ينفع عليكم، تكون الكتاب. هلأ أنا بعدين برجع للكتاب، أنا منتبه إن شاء الله. يعني الكتاب أنا بفصله تفصيلا، يعني أدخل كتابي، يعني أنا لو أوريكم كتابي عامله حواشي وتعليقات وكذا هون هون، فأنا بفصل الكتاب تماما، لا تخاف. أنا برجع إذا في أي نقطة أنا بوضحها. فإذا أقام المظنة مقام المئنة، أقام المظنة مقام المئنة. شوفوا إقامة سيدنا علي المظنة مقام المئنة، ترك العين وارتقى إلى إيش؟ إلى النوع. لأنه كان ينبغي أن لا يثبت إذا كان الحكم متعلقا بالعين فقط الذي هو إيش؟ بقول قذف يا إخواني، الله يرضى عليكم. إذا التزم بالعين الثابت بالنص كان ما بيستطيع يقيس، ما بيستطيع يقيس، لكن يريد أن يقيس ليعرف مقدار حد الشر، فقال هذا مظنة للقذف، والقذف ثابت حده نصا، فنقيس هذا على ذاك فنثبت حد الشر 80، نثبت حد الشر 80. الارتقاء إلى المظنة إما أن يكون نوعا وإما أن يكون جنسا. اما ان يكون نوعان واما ان يكون جنسا بحسب ما تحته بحسب ما تحته. شوفوا كيف ما تحته. الان لنعتبر القذف نوعا لانه قذف الف وباء وجيم بصبح اعيان الف وباء وجيم. شو فوقه؟ نوع القذف فوقه الشرب فوقه الشرب فوقه الشرب. ليش فوق الشرب؟ لانه الشرب يصبح مظنة للاعتداء مظنة الاعتداء. اعيد باسلوب اخر. شوفوا حكيت انا مظنة للاعتداء من كلامي. لما القذف شو هو القذف؟ اعتداء. القذف اعتداء. الاعتداء هذا كائن في القذف وكائن اين ايضا في الشرب. لكن كائن في الشرب عينا ولا نوعا؟ نوعا. ليش كائن في كائن نوعا؟ لانه في هناك شرب دون اعتداء. قد يشرب ولا يعتدي. قد يشرب ويعتدي وقد يشرب ويعتدي. لذلك الشرب يصبح نوعا للقذف. نوعا للقذف. اذا اعتبرت القذف نوعا يصبح الشرب جنسا. يصبح الشرب جنسا. لكن انتم عم تقفون عند اللفظ صورة اللفظ. شرب شربة شين راء باء. اتركوا لي اياها هي. ارتقي في الفكر انه الشرب مؤدن للاعتداء. مؤدن للاعتداء قطعا ولا ظنا؟ ظنا. لانه قد يوجد الشرب ولا يوجد الاعتداء. فاذا يصبح القذف نوعا او عينا ويصبح الشرب جنسا او نوعا. جنسا او نوعا. فاذا اقمنا هذه العله اقمناها بالاجماع اتفق الصحابه على ذلك. لو افترضنا ما في اجماع ولذلك يوجد اختلاف انه الحد 80 ولا 40 لانه نفس الصحابه وجدت منهم مخالفات وكلهم سنه. جلد ابو بكر 40 جلد عمر 80 وقال سيدنا علي هكذا وكلهم سنه لانه وجدت المخالفه وجدت المخالفه. فلذلك نحن نقول هنا هذا قياس. والا ما قلنا قياس شو كنا نقول؟ اجماع. كنا نقول اجماع. لكن مع ذلك كنا يمكن ان نناقش هذا. نقول ما هو مستند الاجماع؟ ما معنى مستند الاجماع؟ نقول مستند الاجماع هل هو القياس؟ لابد ان نبين ضابط القياس. واضح؟ واضح؟ لا. الله شوفوا هذا الكلام. ساعتنا ما خلصنا من مظنة المأنة تبع الشرب هذا والقذف سواء خلصنا منه لدول. شو حكيت لكم؟ إذا ارتقينا نصل إلى الاعتداء ارتقينا في الوصف يعني ارتقينا في الاعتداء ارتقينا في الوصف. إذا ارتقينا في الوصف نصل إلى وصف الاعتداء. وصف الاعتداء هذا يمكن أن يوجد في غير الشرب أيضا. يمكن أن يوجد في غير الشرب أيضا. فإذا وجد في غير الشرب هل يلزم الحد ولا لا يلزم الحد؟ هنا نتوقف نقول الحد لا يمكن أن نقيمه. ليش؟ لأنه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أوقف القياس. يصبح معارضة. هلا هي معارضة شغلتها شغلة بقى. معارضة مو معارضة. معارضة في القياس. معارضة في القياس شغلتها شغلة. بس إشارة إلى ما سيأتي. اصبح معارضة. ليش معارضة؟ معارضة في الفرع. ليش معارضة في الفرع؟ لأنه ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلغ حدا في غير حد فقد ظلم. من بلغ حدا في غير حد فقد ظلم. لذلك ممنوع أن نصل إلى الحد. أي عقوبة حدية لا يمكن أن نصل إليها. لا يمكن أن نصل إليها. هي معارضة في الفرع. معارضة في الفرع. ماشي الحال. خلينا أول شيء بهي قبل ما نوصل المعارضة في الفرع. نجي لهون. نعود إلى هنا. حرم الخلوة بالأجنبية. حرمت الخلوة بالأجنبية. ليش تحرم الخلوة بالأجنبية؟ لأنها مظنة يلوطوا مظنة للزنا، مظنة للزنا. نفهم من ذلك أن الشارع يقيم مطلق المظنة، مطلق المظنة في مطلق الحكم، مطلق المظنة في مطلق الحكم. أقام الشارع لما نظرنا إلى الشرب حيث أن حيث إنه مظنة للقذف، ونظرنا إلى الخلوة حيث إنها مظنة للوطء، نفهم من ذلك أن المشرع قد يقيم مطلق المظنة في مطلق الحكم، في مطلق الحكم. إيش مطلق الحكم؟ العقوبة، عقوبة. أقام المشرع على الزنا موجب للحد، والخلوة الحد. شوفوا هذا عين الحكم، هذا الحد عين الحكم. ما بينا يقول الخلوة موجبة للحد وصلنا هنا تعدينا على النص. لو ما في عندنا نص انه من بلغ حدا، لو ما عندنا يصبح ايضا يكون تعدي على النص. ليش؟ لانه النص ثبت في الزنا لم يثبت في الخلوة، ولا عقوبة الا بنص. والخلوة مثبتة للعقوبة، لا نستطيع ان نقول العقوبة الحدية، لا نستطيع، لكن نقول نستطيع ان نقول مثبتة للعقوبة التعزيرية، مثبتة للعقوبة التعزيرية. فلما قلنا هذا الكلام معنى ذلك أقمنا مطلق المظنة في مطلق الحكم، مطلق الوصف في مطلق حكم، جنس الوصف في جنس الحكم أقمناه. شوفوا تركنا هلا الاعتداء، تركنا الاعتداء في الشرب، وتركنا الاعتداء في الخلوة، أو تركنا الخلوة وما تؤدي إليه، انتقلنا إلى جنس أكبر أوسع، اللي هو إذا وجد الشرب أدى إلى الاعتداء، وإذا وجدت الخلوة وجد الاعتداء. وين العين؟ العين هناك القذف، والعين هنا الزنا، الزنا. العين هنا الزنا، والعين هون القذف. انتقلنا فوق القذف الشرب، فوق الشرب الاعتداء، وهنا يوجد إيش؟ الزنا. فوق الزنا الخلوة، وفوق الخلوة اعتداء. فأقمنا مطلق المظنة في مطلق الحكم، مطلق المظنة في مطلق الحكم. هذا أيضا من أرفع درجات المناسبات، من أرفع درجات المناسبات. هنا شوفوا قد هنا شهد الله، شهدت النصوص للعين وللنوع، ولكنها لم تشهد للجنس. رأينا كيف وجه القياس؟ لا يخلون رجل بماء، أي شهد، شهد النص للنوع، شهد النص للنوع. فشهد النص للعين، النص ثابت في القذف وثابت في الزنا، ثابت ثابت ولا لا؟ ثابت. لكن الحد غير ثابت في الشرب، والحد غير معلوم في الخلوة، العقوبة غير معلومة في الخلوة. تركناهم كمان، انتقلنا إلى إيش؟ إلى مطلق الاعتداء فيما يصبح جنس الوصف في جنس الحكم، جنس الوصف في جنس الحكم. ودري بدهم تطبيق أكثر مما سبق، والله المستعان. ماشي أنا حكيته منيح. العقوبة، مطلق الحكم العقوبة. فمن اختلى بامرأة يعاقب، لكن عاقب عقوبة حد، عقوبة حدية لا. عقوبة تعزيرية، من عرض نفسه لمواطن التهم عزر. شوفي اختنا قالت تقول التحريم، ليش تقول عقوبة؟ الله الله، إذا قلت العقوبة، إذا قلت التحريم أصبح انتقلت إلى الجنس الأبعد، الجنس أبعد. صحيح كمان، صحيح، بس انتقلت إلى الجنس أبعد. صحيح، بس انتقلت إلى الجنس الأبعد. إذا انتقلت إلى الجنس الأبعد، هل هذا يجري ولا لا يجري؟ يجري فيه أيضا قياس، لكن هنا ننتقل إلى المناسب المرسل. هلا بقول مناسب الملائم، ما في عندنا مناسب ملغي، في عندنا مرسل ملغي ومرسل ملائم. هذا المرسل الذي قلتيه والذي قلته الآن أخيرا، شو صار اسمه؟ مرسل ملائم. مرسل ملائم حلقوا بكم، حلقوا بكم، حضروا والله لا محيدة عنكم. شوفوا هلا أنا أجزم كلكم التقط مما قلت فوق 50%، أجزم فوق 50% مما قلت، وبعضكم التقط 80-70. شايفين الذي قلته؟ والله الذي لا إله إلا هو، الله كريم، الله عز وجل كريم. نعم والله عز وجل هو العليم وهو الذي يعلم عباده. استعينوا على هذا بالصلاة ركعتين ركعتي الحاجة. والله أنا أفعل هذا يا أخواني، فتستعيدون المعلومات التي سمعتم، تستعاد لأول رجعت ترجع إليكم، لكن بشرط اليوم هلأ أول ما ترجع إلى البيت ترجع تجلس. طبعا حبذا لو تضع ورقة على الجانب وتفصل فيها الأمثلة وتربط الأمثلة مع شروحها، تربطها تماما، كل كلمة سوف تستعيدها، كل كلمة قلتها سوف تستعيدها بعون الله، ولو كان ما في عندك مسجل تستعيدها بعون الله عز وجل، وبهذا تضبط المعلومات هنا. وادرس لا لأجل أن تنجح في الامتحان، لا تدرس لأجل أن تنجح في الامتحان، لا هذا خطأ، ينبغي أن تدرس لأجل أن تأخذ علامة جيدة في الامتحان. نعم هذا جيد، مناسب مناسب مناسب، عين في عين، ليس جنسا في جنس. ولكن ينبغي أن تدرس لأجل أن تخدم العلم، لأجل أن تخدم العلم. هذا ارتقاء فكري شرعي، ارتقاء فكري شرعي. ترون خرجنا عن النصوص، خرجنا بالله عليكم، خرجنا عن النصوص، ما خرجنا عن النصوص، عم نفهم النصوص، عم نفهم بكافة أبعادها، بكافة أبعادها. هذا يستحق العناء ولا لا يستحق؟ يستحق العناء. والله من يفهم هذا البحث إذا يذهب يقرأ القرآن يصبح فهمه فهما آخر، يصبح فهمه فهما ثاقبا أكثر بكثير جدا. لذلك هذا البحث يستحق العناء، أنصحكم نصيحة بوجه الله، هذا البحث يستحق العناء كثيرا. إذا تدرسوا هذا البحث لا أحد يضيعه اليوم، ها إذا أجلتم إلى الغد ضاع ضاع راح يذهب. نعم شوفوا البعض قال إقامة المطلق المظنة في مطلق الحكم، هذا غريب غير وجه الغرابة. قال ابتعدت كثير، أبعدت في اعتبار المناسبات، ابتعادك في اعتبار المناسبات يعتبر غريبا، لأن الشرع لا يقيم ذلك دائما، الشرع لا يستمر على هذا النسق. صحيح هذا، صحيح هذا. والله كان بعض أساتذتنا إذا واحد تساءل الله يعينه، وإذا واحد ما لقى منتبه له الله يعينه، ماشي الحال. حتى كان ليس كذلك فقط، كان بعض أساتذتنا يوقف الشخص إلا أعد ما قلت، أعد ما قلت، إذا لم يعد ما قال إلا الله مع السلامة، روح لإلى شغلة، روح لإلى شغلة. يعني لذلك نحن لا نقيم هذا إن شاء الله، لا يعني لا نستمر على هذا النطاق، بس يعني أريد منكم عناء قليلا، أريد جهدا جهدا، بذل الجهد. والله ألحظ بعض الإخوة ما شاء الله حريصين، نعم، ولكن بعضهم يعني يأتي سمع أنه وصلنا إلى هذا البحث، بعضهم سمع يعني يريد أن يستبين كيف الوضع، كيف الظروف، كيف الجو، كيف تأتي الأسئلة، يعني مستبين مستخبرا، يعني مستبينا، لا يأتي لأجل أن يمحص وأن يدقق، لا يأتي لأجل هذا، لا أريد هذا، يستبين هذا، يعني خلال تجربتنا نعرف هذا جاي شوف كيف الجو. يا لطيف، يجمعون في الصلوات حتى ولو كان المطر خفيفا، أو حتى لو لم ينزل مطر. وكلما ناقشنا الشيخ استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه جمع بدون سبب، فما ردك على هذا الحديث؟ هذا الشخص رد عليه باعتبار أني لا أعرفه ولا أعرف صاحب الورقة، هو جاهل، هو جاهل، لأنه العلماء قالوا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر في المطر وغيره، هيك جاء في حديث، قالوا هذا الحديث يرد ولا يعمل به لأنه حديث مضطرب، لأنه حديث مضطرب لا يؤخذ به. ولو هذا الشخص يروح يقرأ له شوية أي كتاب من الكتب يبين له بطلان هذا الكلام، هذا كلام باطل، مو الحديث باطل لا، لكن علماء يقولون هناك راوي فقيه، ألا ما فينا نأخذ كل الأصول دفعة واحدة، وفي راوي غير فقيه، بعدين هنا شوف له يا فهيم ايش الحال، يا فهيم هذا الحديث الذي تستدل به حديث، بيقول لك ايه اعمل له تنفخ هيك صغير الى الحديث، ليش له هذا شو قال هون انه جمع عن ابن عباس انه جمع بدون سبب، له هذا اللفظ لمن؟ ابن عباس ولا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس انه اذا تكلم الراوي بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايهما يقدم؟ يفهم بس عليك اللي بعدين هذا وين موجود؟ ليس يوجد بهذا السياق، مو بهذا السياق. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وفي المطر. جمع في الحضر وهكذا نص الحديث. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وفي المطر، هيك نص الحديث. ايه في الحضر وفي السفر، هيك في الحضر وفي السفر. وفي الحضر ما في موجب وفي المطر. فهذا نص لمين؟ اللي انت مباشرة هذا النص لمن؟ بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما له انتبه انه هذا يقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو ليس نصا للنبي، ليس قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول مين؟ قول الراوي، قول الراوي. بعدين عن ابن عباس بخلاف هذا النص، بخلاف هذا النص، ما يبدو وين ماشي هذا؟ ولا عباس حاله وين ماشي؟ شغلته بسيطة هذا يعني ما كثير بده جهد، بس إذا واحد عنده شوية اطلاع هيك بكربجه بنعيش على جنب. المطر يكون في مشقة يعني. الباحيات احنا ذكرنا بالمحاضرة انه الاعتاء يعني صوم شهرين قبل انه يعني ما تقدر تنتقل يصير شيء مناسب منطقي يعني. هون نفس الشيء دكتور، هون لعل المطر. لا هون في شيء اخر. من النظر الى يعني قلته ولا كثرته؟ لا في شيء اخر هون. ايش هو الشيء الاخر؟ بالنسبة للاعتاق والانتقال من الاعتاق إلى الصيام، ليش لا ينتقل؟ لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الاعتاق أولا. ترتيب المصلحة يعني. ترتيب نصي. لا هون شغلة ثانية، ترتيب نصي لا يتجاوز. لا بد من امتثاله تعبدا. أن هون هذه كفارة مرتبة. ليست كفارة مخيرة. مر معكم تخيير ترتيب، ترتيب عند العجز عما قبله وتبين العجز حقيقة، لابد من أن يشرع ويبدأ ثم يعجز ننتقل إلى التالي. هذا ترتيب ليس فيه تخيير، إجباري بده يرتب. أما في المطر، في المطر هنا هل كل مطر يكون موجبا للجمع والقصر للجمع دون القصر؟ هل يكون موجبا للجماعة؟ بدنا نشوف المطر الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جئنا في السفر، هل كل سفر موجبا للجماعة؟ هل كل سفر موجبا للجماعة؟ لا. بدنا نشوف شو السفر الذي شايف؟ أخذنا ضابط السفر وأخذنا ضابط المطر. عرفت من أين نقول؟ انتبهنا كيف؟ لأن إذا كان في السفر، إذا طلعت أنا للأمام طلعت بحث عن كسبة، خلاص انقطع الأمراض بين كسبة بين دمشق، نروح خلاص يعني نروح نفطر وأجمع وأقصر إيش عليه، نرجع إلى ما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضابط السفر والمطر. شايف؟ هكذا أمر بسيط يعني، بس يعني إن شاء الله شوفوا هلا أنتم، نحن نعطيكم بكلية الشريعة مناهج رائعة. أعطيكم الخطوط العريضة في كل شيء، كل شيء نعطيكم إياه خطوط العريضة، لكن بدكم أنتم ماذا تفعلون؟ أن توسعوا هذا، أن توسعوا هذا. إن شاء الله، الله كريم، الله يحفظكم. من الضوابط يقول الثوب، يقول الثوب ايش المطر الذي يقول للثوب المطر هذا ايش بلل الثوب؟ مو بلل الثوب، صار عندك كم نقطة مي هون يعني تستمتع فيه، هون تطلع هيك شوي تنتصر ثوبك، يقول الثوب يعني صار ثوبك وتغسلت، يعني يحدث هذا احيانا، يحدث لكن نادر هذا. من له دار إقامة، هذا السؤال هيك يبدو، من له دار إقامة يجمع ويقصر فقط في الطريق. نعم، أنا واحد منكم له بيت هون، مستأجر بيت مثلا، إذا واحد جاي من حلب، واحد الدير مستأجر بيت هون وجالس هون، هم بيته يعتبر خلاف عرف الناس، يعني في العرف الشرعي عند الشافعية من أقام 15 يوما صار من أهل البلد، صار من أهل البلد، صار هاي دار إقامته. الناس إذا ما صلوا كم جيل إنه أنت حتورجيني الدورة تبع جلدك من زايد، هذا الكلام. فدار الإقامة، من كان له دار إقامة يصبح من أهل البلد، فحكمه حكمهم، وبالتالي ليس له أن يخطب أن يجمع إلا وين الطريق. طيب نرجع، اعتبار عين الوصف أو نوعه في جنس الحكم، اعتبار عين الوصف أو نوعه في جنس الحكم. عندنا هنا حالتان، عين الوصف في جنس الحكم، وعندنا نوع الوصف في جنس الحكم. شوفوا هذول سهلين ليش؟ لأنه نحن فصلناهم، ما تكلمنا عن الجنس والجنس، مررنا على كل شيء، مررنا على كل شيء. أول شيء عين الوصف، صيغة الصيغة.